والنظرة هنا مشان النظرة وما النظرة اللي ينظر في وحدة جارتي قال أنا أنظر كل شهر أصوم الاثنين والخميس طولة حياتي، اي نعم. وإذا تعبت مرضت وجا سوت عملية وجلست حوالي مدة أنها طايحة في الفراش وبعدين جات وتقضيها كلها، هل عليها فيها حاجة ولا لا؟ أولا أن النذر أيوه مكروه، مكروه فلا إيه نعم، فلا ينبغي للإنسان أن ينذر. الإنسان اللي يريد الطاعة يتطوع لله بدون نذر، إذا نذر طاعة فإنه يجب عليه أن يفعل هذه الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. وهذه المرأة التي نذرت أن تصوم يجب عليها أن توفي بنذرها، أن توفي بنذرها، أن توفي بنذرها طول الحياة ما دام نذرت هكذا، والاثنين والخميس يمكنها أن تقوم بها، ما هو كل الدهر. أي قالت كلها حتى تموت يعني أنظرا حتى تصير إلى رحمة الله إنها تصومها، أي حتى تعبت صارت جلست 3 شهور في المستشفى، أي وبعدين طابت وقامت قضتها كلها وهي تعبانة. ما في معنى إن شاء الله، ما في معنى، ما في شيء عليها، ما فيها شيء عليها، نعم. يعني تقوم بالصيام كل شهر تصومه، تصوم ما تركته بالمرض كما لو تركت رمضان لمرض فإنها تقضيه.